بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه آمين. كتاب العدل كما يعادل على الزواج وما لا تكن الناس من الجدارات. لأنه تسلم طارة يعمل وطارة ينهى على حسب الأشخاص تحسب الفنة. الآن يذكر العلم بالأساس كما قال صلى العلم فرض على كل مسلم ومسلمة. لكن فتنش مسلم عندك. لكن يا للأسف حدث بالعلم الدنيا. لا مو هذا الآية اللي إنما يخشى الله من عباده على ما أولى. من قال خشوع الدنيا فهو خشوع. لا الخشوع ولا خشوع. وين على الدنيا أساسا؟ أنا إلى وين هذا ما رأيت على الدنيا؟ سكر ليش تعطش أنا؟ أنا اللي فيك. برضه سأل عليك. العلم اللي بوصل للمعلوم. هذا العلم الصحيح. مو العلم بس المادة. المادة بدها حمل وبدها حلع. المادة بدها من حملها وبدها من حملها. مثل السيف. إنسان صار سيف سيف زي انتقام. لكن جبال يأخذ المسافة بقوة السيف وهذا شكلها كثير. ونزل زندق فاتح لكن أنا خراب. لا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هو لا يمكن استجاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة هو الشيء المؤمن استجاع له فهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وذاك من الرجل عمرو بن الود العامري لما بعث هذه الخندق ودخل، وهذا عمرو بن الود العامري واحد من رجال المعبودين. لما طلع من الديار قال المبارك سيدنا علي يقول لرسول الله انا يا رسول الله يقول له يا علي هذا بن الود مو تخمم عندي خوفه عم شجع بعيد فيما بعد لازم تفهموا ريحه كلام رسول الله ومعنى كلام رسول الله. ايه انا نقص منك درجة من كل عالم. إذا تأخذ معاه شيء تفعيل على راسة سمعينة أنت عمل حالة حيو. لكن لا تنعم دمي المكتب. المكتب كان تنعم دمي لازم دقراسة وطلع لا تجيب وجيب نقط. إذا كان بتنعم دمي وما بسمع لم تطلع على كابر يحيي أكابر أو لا. وأنت معاك معروف 100 ليرة 150 ليرة أيهو. فالأحسن أنت تفرض لنفسك شهريا قديش 100 ليرة سوري 50 ليرة بقول كتير سأمل قلب أقول كتير سأمل قلب أقول كتير لأحنا أنا زماني فرص لحالي لكن ما بشوف أبدا. كنت أنا شمعني بياليني كان رفيقي كنا سوا في الطلب العلمي وكنا بالسير فرضنا قديش وقضينا 2 ثانوي أكل وشرب بس ليرة ذهب. هذا شيء ما بشوف الآن ليرة ذهب بالسير أكل لو شربنا 2 أكل لو شربنا مش ما بشوف بس شيء جدا بسيطي والأكل زفر نفر طبخ نفر هذا ما يسوي أبدا. هذا ما كنا نعرفه ولا شيء ولا حلب ولا جبس ولا حلو ولا حلب أبدا بين البيت وبين العجوز وخذ ذاتي يا سيدي أكثر من هيك ما عندنا. هذا كنا فيه عليه وسقط شاكوي كنا عندي أنا أكثر شاكوي شاكوي كنا فوق لتحت متخبرين القصة لا والله تجي الرجال من البلاد البعيدة تجي من سجوني كل ما تنفرج على شيخ لبني ايش يا شيخ لبني ايش احنا بعيدة بعشو عبد العبد الله خبرنا ما شيخ الجرجي من ايش هذه الجيكة دي الله محافظة من الزبن كان عندنا من السفر كان عندنا هذه سنة الصبح هذه سنة السير مثل كمان لما جوا فريق خرجوا يجوا عندي انا اعلمهم من سبيل الاحياء اللي يجي امر من اولياء من العلماء كان شر يشوشوا يا شيخ لبني ليش الشعر ده انا بقى معاك يا حرام ما ناكل خلاص انا ما ناكل ما ناكل الحلال الطبق بعيد عن بصير يا عالم عم تاخذ بسمع 50 ليره قالوا مستدين حي والله بشيله بسمع واحد من اخوان التجار قال نبع 15 قلبي شكل جدي على قدم اكل على اكل لكن اكل صدق انت نفع على الفقراء كثير الله اعوذ بالله 500 ده كمان يا عم محمد ما تنسى انا هذه ما صدقتها وهلا ما بصدق البكره ولا واقف بعيني مع ان العين كمان شايفه لا يا ولادي عم عم على الناس على الاكل على الاكل بس وعلى من حتى في بيتك مثلا تعبان بتحلل منك ما صحيح يعني صوره بصوره يا سيدي زهورات بصوره حلال وبطيخ وجبس خمر صحيح لكن ما صحيح جدي انت صورتك مش صحيحه نحن وجدنا حتى ندل على الله واللي مشان العلم انما يخشى الله من عباده العلماء والعلم الحق الذي هو بالامد الجيبه الله سبحانه وتعالى اول حي عم يسجل فيها قال الله تعالى شهد الله اذا العلم شهود شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط اذا العالم هو المراد عالم الشهود عالم الذي علم العلم لا لا وراء التقوى الانسان اول امر بتقي الله والحق الذي يعطيه علم مقدار التقوى بعد في علم هناك اسمه الدين هذا بيعطيه للذاتيين فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما سيدنا موسى ما عنده عنده عنده العلم عنده سيدنا موسى سيدنا تعالى لا ولكن سيدنا موسى كان مظهر العلماء الشرعيين لانه ما كان في اعلى منه سبب سيدنا موسى عليه السلام كان خطب خطبه بني اسرائيل زرفت منها الامور قالوا لا كلم الله هل هناك من اعلم منه قال لا وصحيح ما كان منها لكن كان يفرجيني الحق من اخر لدن قال الحق لا في اعلم منك اجل امي لا اقوى لدته سيدنا موسى ضد ضيق واحد يشوف الشافي على عيني كان يقول ما جادلته عالما قط الا وغلبته وما جادلني عالم قط جاهل الا وغلبني ايش قال له لا وسيدنا الشافي كان هل ده اذا واحد جاب يدك الحق مع جليس ومعه لا يسحب تلبان الف عنه هذا العلم عنده هذا ما يجده يجي كما تفكيك النفس خمس ايام كما تقول سيدنا الشافي رضي الله عنه كان مذكر نفس مصيره سيدنا الشافي رضي الله عنه حينما بده يرجع لبلاده بعد ما خلص العلم شيخ سيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك صار غني في اخر عمره كثير جدا جدا قال يا محمد والله لا تدري بعشرة مال ما تجي ما تجي كان حيات انت تجي قال له يا ارض عليك قال له امرأ قسم لسيدنا مالك نصف ماله اعطاه من الغنم من الحديد ومن الذهب ومن الفضه ومن من حمل حمال بقى لما موسى لمكه قبل ما تصل لمكه دخل ام طلبه كان يتيم سيدنا الشافي ابو ميت دخل قال يا امي شيخي سيدنا مالك قسم لي ماله محمد والله ما بدخل ذهب على مكه فيها فقير جوعان يا حبيبي لك ام حلو هيك امال قال محمد والله ما بدخل مع الدور حتى واحد وفي جوعان في مكه رجعنا فقال خلصنا وخلصنا هذا سيدنا الشافعي هذا اللي كان يقول لما يجادل العالم والعالم الاخر والرب يكون الحق جنبه ليش هو نفس الزكاه دفن النفس الزكاه ولادي دفن امر علم وعلم اخير لانه امر العلم عندي معروف لكن اذا طلع حق جنبه بجيبه على الارض وعلمي اذا انتهى العلم فهمت ولادي هلا اذا كان نفس الزكاه طالع ولو اربع نصف لا ما قبل العلم العلم اللي عم بقول عنه الحق شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه تبعوا امي ايش مش مشابه كلام قائما بالقصد والعالم الحقيقي سبحانه وتعالى بقى العلم هذا العلم بدك تحط ولادك بالعلم فاحنا العلم هذا والعلم الثاني والله العلم الثاني بجيب خمس ولا خمس لا لا نحن الحق نقول قد ابلح من زكاها وقد قام من دساها المال ما هو تزكيه هو ما تزكيه المال ليش نحط محله المال ما تجيب القاص تجيب القاص انت اذا وضعت جمعه انت عم تزداد على الدرامه كان ربي يزيدني علما انسان اولادي بعد تفكيته بعد ما تزكى نفسه دائما بالذات دائما بالذات اقول ربي يزيدني علما هل انا ربي يزيدني علما لما نزكي نفسه ان انا كمان زكي لا ما بدخل في هذه الاله البتة لكن شو قبلها قبلها في تطهير في ايش هذا التطهير قادر ابتلاءات يا لطيف في ناس قاعد يخافوا الابتلاء والله يا اولادي انا واحد الناس ما رايت الخير الا في الابتلاءات وما عرفتني جعلتني عارف بالله الابتلاءات وجعلتني اشهد ما في كنز وجود اجل من اللي انا بلمه كلها في الابتلاءات عرفني الحق انه انا عبد له وهالاشياء اللي كلها من عندك من عندك من البتة لما عم بنصك اليه قال ان شكرتم لازيدنكم كما ما كما مش ناقص الشكر بس بتمعنى الى الملعب لا تسبوا الكم لا تديروا بالكم لا تقولوا مع نفسي لا تقولوا مع نفسي والله تنقصوا بدك تلبس دايره معك عني قال لي لبسي قلت له ابني لا تفعل حدا وحدك ابقى في المدرسه واذا كان لابد جالس واحد يكون اعلى منك اعلى منك خلقا معلم ما مش شاطر بعدك لا خلقا الخلق هو اللي بيبدا لما المدح محمد صلى الله عليه وسلم الخلق مو بالعلم قال وانك لعلى خلق عظيم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بعثت تتميم اذا كانت الامم السابقه فيها اخلاق وفيها مكارم الامم محمديه فيها تتميم المكارم ولا غير مثل الباب اذا تحط له الخطب يبقى خطب ماشي كل خطب اعلى شيء وحامل الباب وحامل الباب وحامل الكتب كله وانما بعثت ليسمى مكان من الاسماء كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نحن بنعرف الانسان بجنس الانسان مو بعينه باخلاقه وانما كان على خلق عظيم قالت فتنة عائشة دخل عليها احد الصحابة قال يا ام المؤمنين علميني عن شيء من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت اما قرات القران قال بلى قال القران خلقه صلى الله عليه وسلم وكان خلق القران هذا اللهم صحيح وكان خلقه القران فرسول الله صفات المميزة اللي كان يحصل من اسئله هلا اذا كان واحد اسئلنا يا ساتر يمكن من يمد الارض تحته لا انت سامع من الشيطان بقول لك إيه انت اذا احسنت لابن الخاص قال له الله عز وجل الدراهم وقت الحقيقه تعرف انت صحيح عن طريق العمل الغير ام صفه ذاتيه ثم من الدخل نحن عبيد الله عم نضلل دلالين على الله انه هذا عبد الله هيك اذا كان الله شامل بيكون اجمل واكمل وكان اكثر يعني ثم سليمان ومن اتى بعشب القيس اتى به اخر قال اذا كان اخر اللي مزوج الى سليمان اتى من ايش بعد فكان سليمان بعد صحيح على العالم الله لما بنسى اسئله اقول لك من اجل اذا كان التنين اجل شيء كان مجرد يكون بارم اولى بعد اكثر بكثير وهكذا هذا من جمله الوجود ليش؟ لان العارف اول كل شيء زكى نفسه والاشياء الكماليه عن نسبه الى الله ما نسبه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انت طلاب العلم انا طلاب العلم الرياضي انت هذا تمتحنوا العلم للناس مين علم في علم منكم؟ الاخلاق مثل اذا جاكم المال زي المال تعالوا صدقه وتعالوا زكاه وتعطوا قربه وتعطي لمن لمن لمن اذاك ولا كان اذاك تعطي مقام ولكن هل هذا بينك وبين الاذاك؟ بتروح بالكليه هذا العلم ونحن نشهد شهودا ذاتيا حقيقيا ما في الوجود تعال نبقى الا الله لا الا الحكيم انا ما تعرفون سؤال الله تعرف من الحكيم الحكيم يضع الاشياء كلها في هذا الحكيم يضع الاشياء في محلها كل شيء عنده بمقدار سيدنا ميكائيل اسم جمعة البقر ايه بالمعرض بالاسم تعيد وقت الميزان بالطول بالسلط ما في ولا نقص مرة فتاه كان في غزوة تبوك وعدت الصحابه جدا جدا قال يا سلام ابن حتى يشرب الكرسي تعالى ايه لا باس سيدنا عمر صارتي حقفنا بنفسنا ندخل من نفسنا لابنا واحد عالم فيزياء في امريكا كتب في المجله انه وصل الى التوحيد لا لا